صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من المؤمنين رجال صدقوا ما